لكن المصنف ولا المحقق أشار لها. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن بزيادة ثبت أيضا. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الذكر وارد في موضعين، إما بعد القيام من النوم مباشرة وقبل أن يدخل في الصلاة، وإما أن يجعله دعاء استفتاح لقيام الليل، يعني بعد ما يتوضا وينوي الصلاة يبدأ بهذا الدعاء الله أكبر، ثم يقول هذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت الرب السماوات والأرض إلى آخره، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، ويسمي ويقرأ الفاتحة. وإما أن يقول بلا صلاة أو قبل أن يدخل في الصلاة. وكان ينام أول الليل ويقوم آخرة باعتبار أنها ساعة يتنزل فيها المولى تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له الحديث. وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين والمعهود، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السمر بعد العشاء، لكن كونه كان ينهى عن السمر بعد العشاء إلا أنه كان أيضا يسهر في مصالح المسلمين. يجمع بينهما بماذا؟ إن إذا كان السمر في مصلحة من المصالح العامة أو الخاصة التي لا بد منها فلا بأس به إن لم يضيع صلاة الفجر في جماعة، وإلا فالأصل أن ينام بعد العشاء مباشرة ليتمكن من قيام الليل وإدراك الجماعة في صلاة الفجر. وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. نومة العجلان. وكثيرا منا ما يشكو الواحد مننا يقول انا قمت اول القرآن وبعدين قلت نفسي تعبان، فقلت عما القرآن يخلص او مشهد الجماعة يفجأ بالشمس يلا بصحيه او بيصحوه في البيت عشان يروح شغله او يقضي مصلحة من المصالح. ليه؟ لانه ما اخذش برضه اهبة القيام لصلاة الفجر. فهو الاصل ان الانسان يبادر بالطاعة، لكن افرض ان ينام ما ينامش نومة تمكنه من الاستغراق في النوم ثم بعد ذلك يقول ما قمت، يعني هنا ينام نومة تمكنه من القيام برضه، حتى افرض ان هو تعبان صحيح والنوم او النعاس يغالبه ما يستوطنش بقى سرير ممهد وغيره، ممكن ينزل ينام على الارض او يعني ينام بطريقة معينة تؤهله للقيام ولا يستغرق في النوم. كان نومه اعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات. ثم تكلم بعد ذلك عن هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب، وذكر أنه ركب الخيل والإبل والبغال والحمير. وهنا فائدة في آخر الكلام، قال ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل ألا ننزي الخيل على الحمر، فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فمسألة تلقيح الحمر من الخيل مسألة يعني البعض يقول مكروهة والبعض يحرمها، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل زوج من الخلق يلائم الزوج الآخر، الحمير مع الحمير والبغال مع البغال ونحوها. أضف إلى ذلك ما يكون فيه من ظلم للحمر إذا نزع عليها الخيل فقد لا تطيقه أو نحو ذلك. قال واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت دهنة ذبح مكانها أخرى، واتخذ الرقيق من الإماء والعديد. الحق هنا برضو يعني نكتة لطيفة، وهي إن كل ما نمى مال الإنسان كلما أقلب إلى الأرض واتبع هواه. فلابد من الإنسان يضع لنفسه قدر معين من النماء، ثم بعد ذلك يعني ما يحول بينه وبين الحاجة أو المذلة أو المسكنة أو نحو ذلك، وما زاد على ذلك فوجوه الإنفاق في الخير مفتوحة. أما إذا استكثر الإنسان يقول كل مثلا ربنا سبحانه على شرمه بياخذ مثلا معاش 1000 جنيه زي ما نسمع من بعض ياخذهم وقاعد يبدأ يبحث عن عمل آخر ويثالث ورابع ويبين حقوق الله عز وجل الواجب عليه. طب الله عز وجل شفاك ما قلت معيش، ألا تفكر في الآخرة بعد ذلك؟ مش معنى كده إن هو يقول له يقعد ويرسل إلى هذا الدخل الثابت ولا يستجيب؟ لا يستجيب، ولكن بما لا يؤثر عليه صفو دينه أو يضيع حقوقا واجبة عليه سواء لنفسه أو لغيره. إلى آخر ما قال في هذا الباب مسألة. قال: واتخذ الرقيق من الإناء والعبيد، وكان مواليه وأتقاؤه من العبيد أكثر من الإناء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسألة المرأة أو العتق في النساء على النصف منه في الرجال، وفي 5 مواطن تأتي فيها المرأة على النصف من الرجل، هذا العتق والعقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يشرع عن الأنثى شاه وعن الذكر شاتين، والشهادة شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، والميراث فالرجل له مثل حظ الأنثيين، وأخيرا الدية. قال: وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا جير ووكيل وشريك المضاربة. رجل عنده مال يدفع به إلى آخر يجبر به، ويكون الربح بينهما على ما اتفق عليه. فالمضارب أمين لأنه بيقبض المال وهو مؤتمن عليه، ووكيل لأنه بيتصرف فيه دون أن يرجع إلى صاحب المال، وأجير لأنه بيعتبر بيشتغل عند صاحب المال، وشريك إذا ربح شارك صاحب المال في الربح. وذكر هنا حديث ضعيف إنه وآجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة، حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه اللي هو السائب بن يزيد قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. وهذا الحديث زاد الرواية فيه ضعف، لكن له شواهد يعني يمكن تحسينه بها. قال: ووكل وتوكل، وأهدى وقبل الهدية، وأثاب عليها، ووهب واتهب، يعني وهب لغيره وأخذ الهبة من غيره. فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في فهمه جارية: هبها لي، فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، دفعها فدية لبعض الأسارى من المسلمين. واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، يعني ضمان دنيوي بالمال وضمان أخروي بالجنة. قال: وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري. والتورية زي ما ذكرنا قبل ذلك لو يذكر لفظ يحتمل معنيين، هو يقصد معنى واللي يسمعه يقصد معنى آخر. ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف، أو فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك. وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المدح فهو جزء يسير جدا من محامده، وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، ف فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. ونكتفي بهذا القدر على أن نذكر في لقائنا المقبل هديه صلى الله عليه وسلم أو هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته، ومن بعد ذلك ندخل إلى قسم العبادات وهو الأهم في هذا الباب. وفقنا الله وإياكم. سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زاد المعاد، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الفصل الذي بين فيه ابن القيم رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملته، فقال: كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وتقدم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وفي قضائه صلى الله عليه وآله وسلم للسلف خيرا منه أو زيادة عليه أحاديث صحيحة ذكر المعلق رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه بعيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوه. فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفني أوفاك الله، أو أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، رواية أبو هريرة عند البخاري ومسلم، لكن رواه الإمام مسلم رحمه الله وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرا وهو الفتي من الإبل، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، لأنه أكبر منه سنا وأقوى منه وأكثر لحما وهكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. إذا إن أن يعطي الشيء وزيادة عليه، وليس في هذا ربا، إنما الربا يكون فيما اتفق عليه مقدما، يستسلف ويسلفه الآخر بقصد الزيادة عند السداد. أما إذا أسلفك دون أن يقصد الزيادة فهو مأجور بكل يوم مثل أجر هذا السلف صدقة إذا لم يحن موعد السداد. فإذا حان موعد السداد كان له بكل يوم أخره عن غريمه أجر مثليه صدقة. الصدق عند النساء: إذا أقرض الإنسان أخاه قرضا إلى أجل، ففي مدة هذا الأجل كأنه يتصدق بهذا القرض كل يوم، يعني أعطاه 100 جنيه مثلا إلى 10 أيام، كأنه يتصدق كل يوم في 10 أيام ب 100 جنيه. طيب إذا جاءت 10 أيام وأخرت 15 يوما، له بكل يوم بعد حلول الأجل أجر مثله كأنه متصدق ب 20 جنيه. يبقى أجره على الله عز وجل، وأيضا على العبد أن يوفيه أجره أو حقه، إلا بالوفاء بالسداد في موعده مع الدعاء له، وإلا بالزيادة عليه إن تيسر له ذلك. الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: بارك الله لك في أهلك ومالك، أو غير ذلك مما يطيب خاطر هذا الرجل ويشعره بحسن صنيعه وحسن وفاء الآخر له. قال: واستسلف من رجل 40 صاعا. الرواية: استسلف من رجل من الأنصار، لكن نكتب هنا أو لفظ من الأنصار فقط هنا. واستسلف من رجل من الأنصار 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاءنا من شيء بعد. يعني هو أعطاه 40 صاع إلى أجل معين بعد شهر نفسه، لكن الأنصار قبل حلول موعد السداد احتاج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب قرضه. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فأنه مثلا كان هذا حقي وأنا أطلبه في أي وقت أو نحو ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تكلف. فأعطاه 40 فضلا وأعطى 40، نكتب هنا ثلثة لكن هي الصح أو الصواب، 40 لسلفه، يعني سجد السلف اللي كان عليه 40 وأعطاه زيادة عليها مثلها 40، الضبط المضبوط لهذا اللفظ. فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، لكن الثلثة بقى لأن هي أصلا عليه. قال: فأعطاه 80. هذا الحديث الظاهر أن المحقق لم يقف على إسناده، فقد أخرجه البزار رحمه الله من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال فذكره، وابن عطاء وابن جريج مدلس وقد عنعنه، ففي السند ضعف، إلا أن له شواهد يحسن بها. فعند البزار أيضا والطبراني في الأوسط وفي الكبير وأحمد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل تمر لون، أي تمر رضيء إلى حد الناس، فلما جاء يتقاضى قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عندنا اليوم شيء، فإن شئت أخرت عنا حتى يأتينا شيء فنعطيه. فقال الرجل: وغدراه، يعني كأن الرجل صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة استغاثة يطلب بها الخروج من هذا الشيء المستغاث منه. فقال الرجل: وغدراه، فذمر عمر رضي الله تعالى عنه، فضايق من قولة هذا الرجل وأراد أن يهم به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإن لصاحب الحق مقالا، انطلقوا إلى خولة بنت حكيم الأنصارية رضي الله تعالى عنها، التو عندها ثمرة. فقالت: ما عندي إلا ثمر ذخيرة، فأفضل أنواع الثمر الثمر الخر للعام المقبل ونحوه. صلى الله عليه وسلم فقال له: استوفيت؟ قال: نعم، قد أوفيت وأصبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خيار عباد الله عند الموفون المطيبون. وفاء مع تطيب الخاطر. هذا الحديث بطولي كما ذكرت عند البزار وكبراني في الأوسط والكبير، وأصله عند البخاري رحمه الله بعيرا صاع يتقاضى قضى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره. قال: واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه به ضعف. لأنهم رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة مضطردة، وفيه شريك بن عبد الله وهو سيء الحسن. قال: وهذا لا الحديث إذا كان يثبت فيه حسن والشراء إلى أجل جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف أو المنازع عند الأباء يمنع منها ويتحفظ من أسبابها، وبعد ذلك لا بأس بالسلف، بل هو من التيسير على الناس ومن مكارم الأخلاق. قال: وريم له دينا فأغلظ عليه فهم به عمر بن الخطاب فقال: مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. هذا الحديث قال فيه المحقق: أخرجه الحاكم بنحوه وصححه، واستبرك عليه الذهبي فقال هو مرسل، والصحيح قول الذهبي رحمه الله، فقد أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عن أبيه عن جده أن زيد بن سعنة كان من أحبار يهود، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فجبذ ثوبه وقال: إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل، وإني لعارف بكم أو إني بكم لعارف. فانتهره عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، إنه وأنا كنا إلى غير هذا منك أحوج أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. انطلق يا عمر أوفه حقه، أما إنه قد بقي من أجله ثلاث فزده 30 صاعا. يعني مقابل من تهره عمر رضي الله تعالى عنه، لكن في سنده إرسال، وله شواهد منها ما ذكره الشيخ بعد ذلك. قال: وباعه يهودي بيعا إلى أجل فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه، فقال: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفت من علامات النبوة، وبقيت واحدة وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي. هذا الحديث ذكره الحافظ في ترجمة زيد بن سعمة، كان حبرا أو من أحبار اليهود وأسلم، وذكر فيه هذا الخبر وذكر له شاهدا آخر. الحاصل من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس قضاء، فإما أن يقضي الدين مع الدعاء، وإما أن يزيد عليه. ولو جاءه صاحب الدين قبل حلول الأجل ربما استسلف ليعطي صاحب الدين وليطيب خاطره، وزاده كذلك مع أنه قد استسلف. ومن هنا يتبين لنا أن العز إنما هو عز الآخرة، وأن الحاجة والمذلة هي حاجة ومذلة الدنيا. فلم تنزل مرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستسلافه ولو من اليهود، وفي هذا دليل أيضا على جواز التعامل مع اليهود بما لا يقوي عودهم ولا يزيد بأسهم على اليهود على المسلمين أو يضر بأهل الإسلام وبالإسلام. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. كان إذا مشى صلى الله عليه وآله وسلم تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مفترس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من خبر، أي من مكان مرتفع، وهو المكان الذي ينحدر منه الماء بسرعة إلى الوادي، والمكان المنخفض. وقال مرة علي: إذا مشى تقلع. قال ابن القيم: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشية إما أن يتماوت في مشيه أو في مشيه ويمشي قطعة قطعة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على شدة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، من غير تكبر ولا تماوت. يعني بعض الناس يظن أنه لما يمشي على مهل ويطأطئ رقبته ونحو هذا يدل على خشوعه والتزامه، ولكن كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على هذا ويقول: ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. فقوله تعالى هونا أي بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما يحمل صبب وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مفترس. وهذا يدل على أمرين: أن صلى الله عليه وسلم مشية بتمام ولا بمهانة، بل مشية للميشات. والمشيات أنواع، هذه ثلاثة: الرمل وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا، يعني طواف القدوم، يرمل في الأشواط الثلاثة الأول وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ثم المشي العادي بعد ذلك في الأشواط الأربعة الباقية، بس في طواف القدوم فقط. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا، يعني بالجنازة. فهذه من المشيات المطلوبة في بعض الأحيان، مطلوبة في بعض الأحيان كالثلاثة أشواط الأولى في الحج وأيضا في المشي بالجنازة، لكن الشيخ لم يذكر هنا حديث أبي بكر ولا ذكره المعلق. السادس من أنواع المشيات النكلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، فقال: استعينوا بالنكلان. وهذا في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالنسلان. إذن يجوز أو يستحب هذه المشية حال مناسك الحج، سواء في الذهاب إلى عرفات أو في الإياب من عرفات. والسابع من أنواع المشيات الخلزلي، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكثرا وتخنثا. والثامن القهقرة، وهي المشية إلى الوراء. والتاسع الجمزة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عصيه وأعجبته نفسه فهو يتزلزل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. وأما مشيه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري للملائكة. هذا الحديث أيضا في سنده ضعف، وإن كان المحقق قال إن سنده قوي، فقد رواه ابن ماجه وأحمد في المستدرك من طريق الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا ظهره للملائكة. ونبيح هذا هو ابن عبد الله، قال عنه الحافظ مقبول وهو أقرب إلى جهالة الحال. لكن يغني عنه ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان، أو قال لا يطأ عقبيه رجلان، أي لا يمشي خلفه رجلان فضلا عن الزيادة على ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شدة تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه الإشارة أيضا إلى أن المشي خلف المتبوع فيه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يسوق الناس أمامه ويقول: تقدموا، فإنها فتنة للمتبوع إذا رأى الناس يسيرون خلفه ويتبعونه ويعظمونه ويكبرونه، ربما دخله شيء من الكبر والغرور فهلك من حيث لا يشعر. كان يسوقهم بين يديه ويقول: تقدموا، فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ما الذي يجعلك تتأخر وقد تكون أولى بالتقدم لسبب أو لآخر؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه بين يديه ويقدمهم عليه ويتركون ظهره لملائكة الرحمن تبارك وتعالى. هذا طبعا على خلاف ما جرى عليه الحال في أصحاب المناصب والكراسي والملك ونحوه، فإنهم يسيرون والكل يسير خلفهم، ولو سار أحد أمامهم فللتنبيه على مجيئهم، بئس ما يصنعون. قال: ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه وكان يمشي حافيا ومنتعلا وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدنيت أصبعه وسال منها الدم فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. طالما أن النصب والمشقة والتعب في سبيل الله هو أمر هين، وغدا يلقى جزاءه جنات ونهر. وكان في السفر فاقة أصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم، كما في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. وقوله ساقة الجيش يعني في مؤخرة أصحابه، ويؤثر نفس المعنى السابق أنه كان يمشي خلفهم وهم يمشون أمامه. يزجي الضعيف يعني يسوق الضعيف ويتحسس أحواله ويحمله إن احتاج إلى حمل ونحوه، ويردفه إن احتاج إلى إرداف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه جماعة من الصحابة عدهم البعض حتى وصل بعددهم إلى 30 صحابيا فهنيئا لهم ما حازوه من فضل الإرداف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. قال: كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق أي الخوف. وهكذا، فمن تواضع لله عز وجل أعزه الله ورفعه الله تبارك وتعالى. قال: ولما قدم عليه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وفادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي رضي الله تعالى عنه، وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. جرت عادة الملوك أنهم يرتفعون على السوق أو الأتباع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يجلس بين أصحابه فيأتي الآتي فيقول: من محمد؟ لا يعرف بتميز في مكان مرتفع، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي يسأله عن الصلاة، فدعا بكرسي له قوائم أربع من حديد فجلس عليه وعلم أصحابه مع هذا الأعرابي. وكان ربما انتصى صهوة المنبر فأدى أركان الصلاة عليه، حتى إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة ثم سجد عند أصل المنبر ثم صعد المنبر مرة ثانية. فالارتفاع جائز لمصلحة التعليم ونحوه، ولا بأس بالجلوس على الكرسي سواء كان من حديد أو غيره، إلا أن يكون في ذلك نوع من التكبر والعلو ونحوه، فهذا يكره بل قد يصل إلى التحريم. قال: وكان يستلقي أحيانا، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى وتقدم ذلك. وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه، لكن هذا في الغالب عند النوم أو بعد القيام من النوم، ولم يرى أنه صلى الله عليه وسلم اتكأ بين أصحابه. وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف، وهذا ثابت في خبر مرض موته صلى الله عليه وسلم. خرج يخط الأرض برجليه بين رجلين العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، فلم يمنعه شدة مرضه صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى المسجد حتى وإن كان شبه محمول أو متوكئ على صحابيين رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم عند قضاء الحاجة رحمكم الله. قال: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث متفق عليه، وثبت في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الكنيس قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فأضاف البسملة قبل الاستعاذة. أما الزيادة التي ذكرها الشيخ هنا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس، النجس، الشيطان الرجيم، فهي زيادة لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لم يذكر الشيخ تقديم الرجل اليسرى، والحقيقة أنه لم يثبت فيها خبر، لكن قاسوها على ما ثبت في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، فإذا كان يقدم رجل اليمنى حال دخوله إلى المسجد فلتكن اليسرى هي المقدمة حال دخول الخلاء. قال: وكان إذا خرج يقول: غفرانك. وهذا أصح أو أحسن ما ورد في هذا الباب. أما ما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أبقى في قوته وأذهب عني شره، فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة. أما الأول فصحيح والثاني فصحيح والثالث فلا يثبت، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، ولكن إما أن يستنجي بالماء وإما أن يمسح بالحجر. وسن في هذا أن يكون الغسل أو المسح وترا، كما سيأتي إن شاء الله من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استحل استحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا، ولا يجزئ الاستجمار بأقل من 3 أحجار نظيفة أو ما يقوم مقامها. قال وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه. أنا في الحقيقة طبعا ما عويش كتاب، مش عارف اللي موجود في الكتاب من اللي بضيفه على الكتاب، وطبعا اللي بيضاف يمكن أكثر من اللي موجود في الكتاب، فاللي عند الكتاب تكون فايدته أن يأتي فيه ليسجل هذه الزيادات ففيها إن شاء الله منافع كثيرة. قال وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين. وهذا لم يذكر فيها لا الشيخ أدلة ولا المعلق أيضا، والأدلة في ذلك كثيرة، فقد روى أصحاب السنن والحاكم في المستدرك عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي اتخذ مكاناً